سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. عند الأخ أبو حبيبة بارك الله فيه، سأل أربعة أسئلة. يقول: ما هي شروط التوبة النصوح؟ يا أبا حبيبة بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليك وعلى جميع المسلمين. بالنسبة للتوبة، التوبة شأنها عظيم، فالله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأمر جل وعلا بالتوبة، وخلق العباد ويعني جعل فيهم الميل إلى الذنب والخطيئة والمعصية، ثم أمرهم بالتوبة ليظهر كمال الله جل وعلا المطلق، ليظهر كمال الله جل وعلا المطلق. فيا أخي الفاضل، التوبة هذه حتى تكون مقبولة لا بد لها من شروط. الشرط الأول، وهذا الذي سألت أنت عنه، الأول الإقلاع عن الذنب، أن تقلع عن هذا الذنب بالكلية، أن تتركه. الأمر الثاني الندم على فعله، لأن من الناس من يترك الذنب لكن يتمنى ولا يندم على أنه فعله، فلا بد أن تندم على هذا الفعل وأنك تتمنى لو أنك ما فعلته. الأمر الآخر العزم الأكيد على عدم العودة إليه، والعزم هذا يكون ببذل الوسائل، يعني بمعنى تبذل كل الوسائل التي لا تقود إلى هذه المعصية، تبتعد عنها وتفر عنها، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. لا يعقل أن إنسان يريد أن يتوب من شرب الخمر وهو ليليا يسهر في البارات. لا يعقل من إنسان أنه يريد التوبة من الربا وما زال يتعامل في الربا. لا يعقل أبدا من إنسان يريد التوبة من الزنا وتجده في المواخير وفي أماكن الخنا والأماكن الموبوءة هذه. إذن لابد أن تبذل جميع الوسائل التي تبعدك عن الطرق المحرمة. يبقى شيء واحد يا أخي الفاضل، إذا كان هذا الذنب بينك وبين شخص معين، كأن ظلمته أو أخذت ماله، لابد لك أن ترد الحق إليه. إذا كان مال أو أي عين من الأعيان تردها إليه. إذا كان مثلا بعرض قذفته طعنت فيه سببته واغتبته، تطلب الحل، تقول والله صعب، لو قلت له أنا ممكن أنه يعني يحقد علي أكثر أو كذا، استغفر له. أما المال لازم ترجع له بأي طريق، تقول والله سلم المال ما يعني يرضى بهذا، طيب سرقت منه مال، أو مثلا اختلست مال، أو ارتشيت مال، أو مثلا غششته مثلا، ترجع له. فإذا قبل قبل، تقول والله صعب ويمكن يوديني الشرطة يمكن كذا وكذا، حاول أن تبحث عن طريقة وسيلة توصل له المال، تسدد عنه فواتير مثلا، حطها في ظرف وبعثها له، حطها في حسابه مثلا، هذه وسائل يعني معروفة. تقول والله لا، أنا الشخص هذا ما أعرفه، غاب عني ما أدري وين، تصدق نيابة عنه فالأجر له ولك أجر التوبة بارك الله فيك. طيب تفضل. تفضل معنا من إيران. من تفضل يا أم محمد؟ مرحبا، أم محمد معك من إيران. تفضل يا أختي، تفضل. عليكم السلام. يا شيخ أنا أريد أسألك بعض الأسئلة. أي تفضل يا أختي. أنا عندي بنت عمرها 17 سنة. نعم. مرضت ويبنها حكى بعض يعني الشيوخ قروا عليها، قالوا لي عن مسوى حكى يعني سحر. وايد مرضت عشان كانت وايد مريضة، وما عرفت أنا يعني شو أسوي، وقالوا لي افتحي كتاب عنها. ايه. وفتحت كتاب عنها يا شيخ، قالوا عن مسوى لها سحر. ايه. وأنا حين يعني ما أدري شو علي، يعني حاسب الذنب ليشني لجأت لهالأشياء. نعم نعم. طيب أم محمد، أريدك يعني تنصحني في بعض الأشياء. أبشر يا أم محمد، أبشر. وعندي سؤال ثاني يا شيخ، أنا عندي ولد عمره تو داش 10 سنين، هو من يوم من عمره 4 سنين هو مريض. يعني يتعاطى حبوب، يعني يسرط حبوب مال من عند الدكتور وكذي الشيات، والحين هو يريد يصوم واني ما خلي يعني يصوم، يعني هل علي شيء او لا؟ بلغ هو يا ام محمد؟ بالغ هو؟ لا لا يا شيخ ما بالغ. ما بلغ تو داش، يعني هو 9 سنين يعني تو داش في العشر، ما مكمل العشر كامل. طيب يا ام محمد ابشري. والسؤال الثالث يا شيخ، انا العام الماضي عندي بنت عمرها 10 سنين مرضت في رمضان، اول رمضان مرضت، وديتها حق يعني الطبيب وكذي اشعات وسووا حقها، قالوا لي عن هي مريضه في السرطان. الله المستعان. نعم. وما طولت يا شيخ والبنت توفت. يعني يوم ان توفت كان ذيك اليوم بيسوون حكا عملية، يوم ان دريت ان فيها هالشيء بيسوون حكا عملية. وفيها استسترجت وضربتها يعني حقني في ايدها. ضربتها؟ اي ضربتها يعني غزرزت ابرة في ايدها ضربتها، يعني عنو بيودونها حق العملية. اي. وعقب ما ضربت الإبرة ما طولت البنت توفت. وأني كنت دايم كلي يعني أتحسب على هالسستر اللي سوت كذي، وما أعرف يا شيخ يعني هل أنا عندي حق كذي، يعني ما أدري. ليش يا محمد أنت شكيت بشيء؟ يعني شكيت بشيء؟ هي شكيت إن هي اللي قتلتها، تميت أقول وأتحسب عليها أقول هي قتلت بنتي، هي قتلتها، وتميت كلها تحسب عليها ودعي عليها. طيب ما رفعتي شكوى أو دعوة؟ لا يا شيخ، زوجي قال ما رضى، قال هذا قدر الله وهذا الله رايد، بس أني كنت شكيت لأن هي عقب ما ضربت الحبنة في إيتا البنت، يعني عقب 5 دقائق كذي طلعوني يعني برا يو قالوا لي بنتش توفت. قلت شو شلون توفت البنت؟ قالوا عنها يعني هالمرض اللي عندها قال يعني انتشر كله في الجسم وكذي يعني توفت فجأة. يعني يا شيخ كله هي 12 يوم من مرضة طاحت عندي ليه وديتها المستشفى وكشفوا عليها يعني الأطباء وهالشكل وقالوا لي عن فيها هالمرض. طيب. وعلى طول عقب ما ضربتها هالسستر الإبرة قالوا لي عن المتوفي، وقال شكيت ان هي يعني اللي قتلتها وتميت اتحسب عليها، ما اعرف يا شيخ انا حاسس بالذنب الحين. طيب. انا سويت كذي. طيب يا محمد، طيب يا محمد الله يعوضك خير يا رب. عندك سؤال اخر؟ لا مشكور جزاك الله. مرحبا اختي. مرحبا. عندي كنت اني يعني كان يوم بنتي كانت مريضه، كنت اصلي اني في رمضان في المستشفى، اصلي صلاتي كنت قاعده على كرسي أقعد وأكثر وأجمع، هل هي صلاتي وصيامي كان هناك جائز أم لا؟ وأنت مسافر يعني المستشفى بعيد عنكم؟ هي بعيد يعني درب كل 6 ساعات عنا في إيران. ايه. 6 ساعات عنا، وكنت أنا قاعدة وعلى كرسي عشان ليش في المستشفى على كرسي كنت أصلي، بس أصلي واصل وما أدري هل صيامي جائز أو ليش أختي تصلين على الكرسي؟ ليش ما تصلي وأنت واقفة؟ لان ما في هناك عندنا مكانات اني اوقف واصلي، وما اقدر اروح اهيت، كانت بنتي كذي ما اقدر اروح اهيتها. ما في مكان يعني بسيط تصلين بين الاسره مثلا او شيء؟ عشان بصاخة اقول يعني نجاسه يا شيخ، احس ان صلاتي ما مقبوله. طيب ام محمد ابشر ان شاء الله تسمعين الجواب. جزاك الله خير. مرحبا اختي. مرحبا. تفضل ام عبد الله سعوديه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا عندي سواق، أنا كفيلته. أي. يعني نص 10 سنة عندنا. بعدين من سنتين قال أنا يعني ما أبغى أشتغل عندكم، بس خليني على كفالة الليل ألاقي أحد يشتغل عنده. نعم. ومعاملته الحمد لله محترم والحمد لله ما منه مضرة ولا شيء يعني. بس يعني هو يجي إذا جاه رزق ولا شيء يعني يمكن يشتغل أو حاجة، يجيب أغراض عند البيت، يجيب تمر، يجيب فاكهة، هذا اللي يجيبه. وأنا أقول لا تجيب أي شيء إلا يكون عندي خبر عشان أعطيك حقه. يقول لا أساس أنت كفيلتي ويعني ما أعطيك شيء، وإني أنا ما أعطيه راتب لأنه ما يشتغل عندي هالسنتين. بس هذا بسأل هل هو أخذه ولا ما أخذه، حلال ولا حرام؟ قلت خط منه فاكهة وكذا، بس لأني كنت أقول لازم أعرف يعني قيمتها أحسن. طيب يا يعني اي شيء يصلحه لي بالبيت او انا دي صلحه اعطي اجر عليه، يعني ما اخليه حتى لو انا كنت قلت انه ما يشتغل عندي بس اعطيه الاجر حقه. نعم. والسؤال الثاني بالنسبه عن الصدقه، انا موظفه والصدقه يعني يعني انا اقول يعني اني ادفعها يعني كل شهر، واذا صار عندي قبل الشهر معليش وكيف اتصدق فيها؟ يعني قصدك انت نذرتي ولا ما نذرتي؟ لا لا لا لا ما نذرت. طلعين كل ما استلمت تستلمين راتب تطلعين صدقه ها؟ ايوه اطلع مره واحده، انا بطلع حسب امكانيتي يعني. اي نعم. ودي الحين لانه خلصت الديون وخلصت الجاري ودي اصدق يعني. طيب. من الراتب بس يعني. طيب. هو يعني عادي اي وقت يعني يكون عندي مبلغ اصدق اقول لمين اصدق فيه؟ لانه تدري الوقت هذا يعني صراحه ما عاد في يعني اخاف اني اوديها وانا ماني مأمنة لهذا الشيء اني اوديها مكان او شيء ماني عارفه. ابشر وانت على خير مع عبد الله. ابشر ابشر. الله يمنك. مرحبا. السؤال الثالث معلش يا بوي. تفضل. عندي ايات قرانيه سورة آية الكرسي كانت معلقة في الجدر، سمعت أن يقولون حرام تعلقين سورة قرآنية في الجدار، بس هذه السورة إيه؟ سورة الكرسي. طيب ولا طيب يا أم عبد الله أبشر إن شاء الله. طيب أرجع إلى الأسئلة، عندي الأخ أبو حبيبة أيضا يسأل عن معنى قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. يا أخي الفاضل هذه الآية العظيمة تكررت 7 مرات، يعني تكرر 7 مرات فيها ذكر استواء الرحمن على العرش سبحانه وتعالى، وهذه الآية عظيمة تدخل في صميم العقيدة، وهي أن المسلم يجب عليه أن يؤمن بأن الله تعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه فوق السماوات، وهو مع خلقه بعلمه وبسمعه وبصره وإحاطته جل وعلا وتقدس. والاستواء الوارد في القرآن يأتي على 3 أضرب، إما أن يعد بإلى، فإذا عدي بإلى الاستواء فيكون معناها القصد قصد إلى الشيء، وإما أن يعد بعلى مثل الرحمن على العرش استوى فيكون المعنى على وارتفع، وإما أن يأتي من دون يعني من دون حرف يتعدى به فيكون معنى النضوج والكمال والتمام للشيء. فالآيات التي وردت في استواء الرحمن على العرش كلها جاءت متعدية بعلى، بعلى الرحمن على العرش استوى يكون معناه على وارتفع. قد سئل الإمام مالك رحمة الله عليه، سأله رجل قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معلوم، السؤال عنه بدعة، يعني بمعنى لا يجوز للإنسان أن يقول كيف صفة الله الفلانية، حرام، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال جل وعلا هل تعلم له سميا، قال جل وعلا قل أأنتم أعلم أم الله، قال جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك يا أخي الفاضل هذه من آيات الصفات التي تثبت لله على ما يليق بجلاله وعظمته. أبو حبيبة يسأل يقول كيف تصح العبادة لله؟ يا أخي الفاضل العبادة لها ركنان أساسان لا تصح العبادة إلا بهما. الركن الأول الإخلاص لله، وهذا أمر قلبي، أن تكون عبادتك لله، لا تشرك مع الله أحدا ولا ترائي ولا تسمع بعبادتك وإنما قصدك الله، هذا الركن الأول. الركن الثاني أن تكون على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن تكون طريقة عبادتك كما جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا تخلف أحد هذين الركنين أو الشرطين بطلت العبادة. فمن كانت عبادته خالصة لله لكن ليست صوابا على سنة رسول الله فهي مردودة، ومن كانت عبادته على هدي النبي صلى الله عليه وسلم صوابا على سنته لكن غير خالصة لله فهي مردودة. لا بد أن تكون خالصا صوابا، كما قال بعض العلماء في قول الله تعالى أيكم أحسن عملا، قال أحسنه قال أصوبه، قال أحسنه أصوبه، فقيل له فقال إن العمل إذا كان خالصا لله ولم يكن على سنة فهو مردود، وإذا كان على سنة رسول الله ولم يكن خالصا فهو مردود، حتى يكون صوابا خالصا لله صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا كل عبادة يا أخوي أبو حبيبة كل عبادة لها شروط ولها أركان، يعني مثلا الصلاة لابد أن تأتي بهيئتها التي كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. الصيام كذلك، كل العبادات يعني ما يعني ليست الشروط واحدة فقد تتفق في بعض الشروط وقد تختلف في شروط أخرى. أبو حبيب يسأل يقول ما الفرق بين المسجد الحرام والبيت الحرام؟ يا أخي الفاضل، البيت الحرام هو الكعبة، البيت الحرام هو الكعبة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فالله تعالى فسر الكعبة بالبيت الحرام. أما المسجد الحرام فهو يطلق على الكعبة ويطلق على المسجد المحيط بالكعبة ويطلق على منطقة الحرم في أصح أقوال أهل العلم. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية لما جاء يعتمر ومنعته قريش، لما أراد أن يصلي الظهر دخل إلى داخل حدود الحرم، دخل فصلى الظهر ثم رجع إلى مكانه عليه الصلاة والسلام. ولذلك البيت الحرام هو الكعبة، المسجد الحرام أوسع، يشمل الكعبة ويشمل المسجد المحيط هذا السور بالكعبة ويشمل منطقة الحرم التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام وبينها. بارك الله فيك. أبو أحمد بارك الله فيه في اللقاء السابق يسأل يقول بالنسبة للكفارات، يقول منها عتق رقبة، يقول الآن غير متوفرة، ما العمل؟ وهل يجوز عتق رقبة من يعني رقبة شخص فقير مثلا، شخص فقير ممكن أن نعتق رقبته؟ يا أخي الفاضل، لا، الرقبة بارك الله فيك المقصود بعتقها هو الإنسان المملوك العبد الرقيق، هذا المقصود بالرقبة، يعني بمعنى أن تفكه من قيد العبودية بأن يجعل حر، تشتريه من سيدي، وهذا الآن غير موجود بارك الله فيك. فينتقل الإنسان إلى الصيام أو الإطعام على حسب نوع الكفارات بارك الله فيك. أما قضية والله فقير معدم أعتقه لما أصرف عليه يقول أنا والله عتق رقبة، لا، غير صحيح. أو إنسان محكوم عليه بالإعدام أو بالقصاص حتى يدفع الدية، تقول أدفع الدية وأعتقه فتكون مقابل كفارة عتق رقبة، هذا غير صحيح بارك الله فيك. أو شخص مسجون على قضية مالية تقول أخرجه وأعتقه لأن أدفع عنه المبلغ، هذا غير صحيح بارك الله، هذا كلها من باب التبرع والإحسان والتفضل بارك الله فيك. أبو أحمد يقول عندهم عادة في أهل الشام أنهم يقرؤون الفاتحة على كل شيء، في الزواج، في الطلاق، في الأكل، في كذا في كذا، يقول ما الحكم؟ يا أخي الفاضل، الفاتحة أعظم سورة في القرآن، أعظم سورة في القرآن هي الفاتحة، ولا يجوز الإنسان أن يوظفها التوظيف المبني على الذوق والاجتهاد من عنده، بل لا بد أن ترجع فيها إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا تقرأ في الصلاة لأن الأحاديث أو أمرت بذلك، أيضا هي رقية يرقي الإنسان نفسه ويرقي الآخرين، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما والله لما نجي الآن لو شخص قال نقرأ الفاتحة في الزواج مثلا، قال تعالوا نقرأ الفاتحة وسكتوا، ما صار زواج، لا يتم الزواج، لأن الزواج لابد فيه من صيغة، زوجتك ابنتي يقول قبلت، أما يأتي بالفاتحة هذه بدعة ما أدري من جاءت للناس، ويأتون بالفاتحة في عقد الزواج وفي عقد الطلاق مثل ما ذكرت، طبعا هذا جديدة بالنسبة لي، أنا أعرف في النكاح، أما في الطلاق يقرؤون الفاتحة هذه بعد مسألة ثانية. فالمقصود يا أخي الفاضل ما ينبغي قراءة الفاتحة، لا تقرأ في المقابر ولا تقرأ عند النكاح ولا تقرأ عند الطلاق ولا تقرأ عند الطعام ولا تقرأ عند يعني مثلا اجتماع يصير عزيمة ولا شيء، أبدا. الفاتحة تقرأ في الصلاة وهي رقية أيضا، ويتعبد الإنسان بقراءتها لما يأتي يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. سبحان من يسبح له بحمده ملائكته. سبحان من يسبح له بحمده ملائكته. حياكم الله من جديد. أبو أحمد أيضا في سؤال أخير يقول: يقول الله جل وعلا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. يسأل يقول يعني هل هذا يعني معناه بأنه لا نجبر أحد على الإسلام وما في شيء اسمه جزية أو شيء من هذا القبيل؟ يا أخي الفاضل، هذه الآية اختلف العلماء هل هي منسوخة أم محكمة. من العلماء من قال بأنها منسوخة بآية القتال أذن الذين يقاتلون، والصواب بأنها محكمة لا إكراه في الدين. الأصل أننا لا نكره الناس على الدخول في الإسلام، وإنما ندعوهم إلى الإسلام، ندعوهم إلى الإسلام. بارك الله فيك يا أبا أحمد. أبو يمان من دبي يسأل عن قول الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، يقول لماذا سميت بالسبع المثاني وما هي؟ يا أخي الفاضل، هذا المقصود بها سورة الفاتح، هذه المقصود بها سورة الفاتح، ولقد آتيناك سبعا من المثاني، فهي سورة الفاتح هي سبع آيات، وتثنى في الصلاة، تقرأها في كل ركعة، تثنى في الصلاة، تأتي بها في كل ركعة. بارك الله فيك. أبو يمان يسأل يقول ما هو سبب تسمية الرسول صلى الله عليه وسلم بابن الذبيحين؟ أولا يا أخي الفاضل، بالنسبة للحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا ابن الذبيحين، حديث ضعيف لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد اشتهر على ألسنة الإخباريين وأصحاب السيرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ابن الذبيحين، والمقصود بأنه على هذا المعنى أنه ابن إسماعيل وابن عبد الله. أما إسماعيل فالله جل وعلا أرى إبراهيم رؤية قصها على ابني، قال إني أرى في المنام أني أذبحك، قال افعل، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. والقصة معروفة، لأنه لما هم إبراهيم بذبح ابنه وتقريبه لله والتقرب به إلى الله جل وعلا، علم الله صدق نيته وعزمه وتوكله على الله وعبودية لله، ففداه الله بذبح عظيم. أما عبد الله فأيضا قالوا بأن عبد المطلب يعني ذهب إلى كاهنة، وكان هو حلف إن رزقه الله جل وعلا أولادا أن يقدم أحدهم قربانا إلى الله، لأن عبد المطلب كانت قريش في تلك الأيام تستضعفه ولم يكن عنده أولاد، فرزقه الله 10 من الولد، فأراد أن يذبح أحدهم فذهب إلى عرافة أو كاهنة، فكانت تلقي السهام فيقع السهم على عبد الله، كلما ألقوا كان عبد الله أحب أولاد عبد المطلب إليه، هكذا تقول كتب السيرة بارك الله فيك، فكلما اقترعوا وقع السهم على عبد الله، ثم بعد ذلك لجأوا إلى آخر فقال افدوه بمئة من الإبل، فأفدوه بمئة من الإبل وعاش عبد الله ثم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا تقول الروايات في السيرة، طبعا أسانيدها كلها محل يعني دراسة ونظر. أم محمد من إيران بارك الله فيها تقول بأن يعني عندها بنت عمرها 17 سنة مرضت مرضا شديدا، تقول بعض الشيوخ قالوا بأن لها هذا سحر، تقول قالوا له افتح الكتاب، تقول أنا فتحت الكتاب وكذا، ويعني مثل ما ذكرت أم محمد تقول أنا ندمان الآن على هذا العمل، ماذا علي؟ يا أخت الفاضلة، بالنسبة لفتح الكتاب أو الخط في الأرض أو الخرز أو الفنجان، هذا كلها من الأمور المحرمة، فلا يجوز للمسلم أن يلجأ إلى هذه الشعبذات ولا إلى هذه الشعوذات ولا إلى هذه الكهانات ولا إلى طرق الشيطان وأعوان الشيطان من السحرة والدجالين. فالواجب عليك يا أخت الفاضلة التوبة إلى الله جل وعلا والاستغفار مما سلف وكان، وعدم العود إلى مثل هذا الأمر والندم على فعله، ووكلي أمرك إلى الله جل وعلا، استعمل الطرق الشرعية، يعني ابنتك هذه اقرأ عليها سورة الفاتحة 7 مرات يوميا أو 7 مرات في النهار وسبع مرات في الليل، اقرأ عليها آية الكرسي، اقرأ عليها قل هو الله أحد، اقرأ عليها قل أعوذ رب الفلق، اقرأ عليها قل أعوذ رب الناس. أما هذا الدجل الذي يحصل الآن، افتح الكتاب يقول لك تعال افتح الكتاب وتشوف من الذي إيش المرض اللي فيها، هذا كله من عمل الشيطان يا أخت الفاضل، هذه خطوة، أول خطوة من خطوات الوصول إلى النار، نعوذ بالله من ذلك. والحمد لله الذي من عليك بالتوبة وندمت وعرفت أنك أخطأت، وهذه رسالة ليست لك فقط، كثير من المسلمين وللأسف الشديد عندهم من ضعف الإيمان ما يجعلهم يلتجئون إلى هؤلاء الدجالين المخرفين الذين والعياذ بالله يشترون النار والعياذ بالله بأمور من الدنيا، نسأل الله العافية والسلام. بعض الناس الآن يقول فنجال، يجي الفنجال تجي الكاهنة هذه تقول والله أنت سيحصل لك كذا وكذا، سبحان الله العظيم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إلا الله عالم الغيب سبحانه وتعالى. أن تجعل مستقبلك بفنجان، أو مثلا يقول لك خط والله في الرمل، يخطون في الرمل أو الخرز أو الودع هذا اللي يأتونه في البحر، أو والله كشف الكف، يمسك كفه ويقول يقعد إيش اسمه، والله سبحان الله العظيم ما أدري أين العقول، ما أدري أين عقول أهل الإسلام. ولذلك إخواني لما يضعف الإيمان في القلوب ويضعف التوحيد في القلوب يكون هناك سوق لهؤلاء الدجالين ينتشرون، يصبح لهم زبائن، زبائن. هذا حتى قضية الأبراج هذا ضرب من ضروب السحر وضرب من ضروب الكهانة. بعض الناس الآن يقال والله برج الثور ولا برج الأسد، يقول والله أنت ستكون وسيحصل لك كذا وكذا. سبحان ربي، سبحان ربي، لا إله إلا الله. فالواجب الحمد لله اللي هداك وفتح على قلبك، وأنا أدعو جميع من يشاهدني أن يتقوا الله وأن يرفضوا هذه الخرافات وهذا الجهل، هذا التخلف. نحن بعث الله إلينا محمدا عليه الصلاة والسلام فحررنا من رق العبودية لغير الله، وأعتقنا من هذه الخزعبلات والخرافات، أصبحنا أحرار، لسنا عبيد إلا لله جل وعلا. ما نؤمن لا بخرقة ولا بخرزة ولا بخاتم ولا بخيط ولا بفنجان ولا بشيء من هذه الترهات والخرافات التي والعياذ بالله تضر الدين وتضر العقيدة وتضر القلب. فيا أخواني لابد أن ننعتق من هذه الأشياء، ولابد أن نكون أحرار، ما نكون عبيد إلا لله جل وعلا، نتوكل على الله. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الطرق الشرعية في مثل هذا الأمر، نحصن أنفسنا قبل وقوع مثل هذه المصائب. نذكر الله في كل أحياننا، إذا دخلنا نذكر الله، إذا أكلنا نذكر الله، حتى دورة المياه نذكر الله، حتى الإنسان إذا جاء أهله يذكر الله، حتى ما يكون أذكار الصباح والمساء. أغلب الذين يبتلون بمثل هذه المصائب ما يعتنون بأذكار الصباح والمساء، ما يعتنون بذكر الله. والله تعالى يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. شيء طبيعي الإنسان البعيد عن الله، بعيد عن ذكره، بعيد عن الإيمان، أن تهتوشه الشياطين، شيء طبيعي. لكن الشيطان يهرب من الإنسان الذي يذكر الله، يهرب من الإنسان الذي قلبه مليء بكتاب الله بالقرآن، يهرب من الإنسان الذي دائما على طهارة، دائما على يتردد على الصلاة، يهرب عنه ولا يؤثر فيه سحر ولا عين إلا بإذن الله جل وعلا. هذا الذي دائما مستظل بظلال الإيمان والتوحيد وذكر الله والصلاة وهذا الخير، دائما يكون موفق بإذن الله سبحانه وتعالى. فيقول الفاضل الحمد لله الذي فتح على قلبك ولا تعود لمثل هذا. ونسائك اللي في القرية عندكم نبهيهم، نقول انتبهوا واحذروا، لا تبيعون الدنيا، لا تشترون هذه الأشياء بثمن، تشترون النار بترهات. وأيضا وصيهم كيف يستعملون الجانب الشرعي الذي فيه النجاة بإذن الله سبحانه وتعالى. أم محمد تقول عندها ولد عمره 10 سنوات، من 4 سنوات كان مريض وكان يأخذ حبوب وكذا، تقول يريد الصيام، تقول أمنعه. يا أخت الفاضل ما دام أنه لم يبلغ وما دام أنه مريض ويأخذ أدوية امنعيه، لك الحق في ذلك، امنعيه من الصوم بارك الله فيك، قل لي لا تصوم، وقل أنا استفتيت العلماء والمشايخ جزاه الله خير، وهذا يعني رغبة منه خير، والولد إن شاء الله ينشأ نشأة طيبة، لكن قل لي لا، أنت عندك أدوية إن شاء الله بعد سنتين بعد ما تبلغ تبدأ تصوم بإذن الله. وإذا شفتيه أم محمد عندها رغبة خلي يصوم بعض الأيام، بعض الأيام خلي يصوم فيها حتى يتعود بارك الله فيك، والصوم كله خير. أم محمد تذكر قصة مؤلمة حقيقة، تقول لابنتها عمرها 10 سنوات مريضت، تقول فجأة قالوا لها بأن البنت فيها سرطان، تقول لما أرادوا أن يدخلونها العملية ذاك اليوم جاءت الممرضة فأعطتها إبرة، أعطتها إبرة، تقول فجأة ماتت البنت، قالوا لنا بأن البنت ماتت. هي تقول أنا شاكة في الممرضة هي التي سببت في موتها وتتحسب عليها، تقول ما أدري، زوجي يقول لا ترفعين دعوة ولا شيء وهذا شيء طبيعي فما أدري. يا أختي أم محمد والله شوف الآن، شوف البنت عند الله عز وجل، وإذا كانت هذه الممرضة هي تسببت في وفاتها وقتلها فوالله قد باءت بالخسران المبين ولها النار، لأن الله تعالى توعد قاتل النفس بالنار، نسأل الله العافية والسلامة. أنت ما عندك دليل يا أم محمد، يعني ممكن الآن لو رفعت دعوة وين الدليل؟ أنت وافقت على العملية، يمكن الله أعلم أن البنت يعني هذا أجلها وقرب أجلها والسرطان انتشر في جسمها، وقضية والله وضع الإبرة قد يكون لأجل عملية، يعني وضع الإبرة لأجل لأجل التخدير، لأجل الأشياء الثانية التي هي من الاحتياطات التي يستعمل الأطباء. فيعني أحسن الظن يا أخت الفاضلة، واتركي الدعاء عليها، وقولي يعني اسأل الله عز وجل أن يعوضك خير، والبنت إن شاء الله في جنات النعيم، لأن ما بلغت وما جرى عليها القلم، فإن شاء الله أنها في جنة، وإن شاء الله بإذن الله تكون قد سبقتك إلى الجنة يا أم محمد، بارك الله فيك. أم محمد ذكرت بأنها في المستشفى كانت تصلي وهي قاعدة، تقول أصوم وأفطر وأقصر الصلاة، تقول تصوم وكذا وتقصر الصلاة وتجمع. يا أم محمد، هو الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يصلي الفريضة يجب عليه أن يقوم ما دام قادرا مستطيعا، لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما. فأنت كان الواجب عليك أن تصلي قائمة تقفين. تقولين النجاسة، إيش النجاسة؟ بعض الناس يظن الآن الأرضية كلها نجاسة، وهذا غلط. النجاسة معروفة، النجاسة معروفة. أما قضية والله ما عندك سجادة، ما عندك عباتك تضعينها وتصلين عليها، بارك الله فيك. فعموما ما مضى مضى وأنت جاهلة بهذا الأمر، لكن مستقبلا انتبهي بارك الله فيك. وأخواتي أيضا انتبهون، في الفريضة يجب على المسلم أن يقوم في الصلاة، إلا إذا كان عاجز ما يقدر، مريض ما يستطيع يجلس، وإن ما استطاع الجلوس صلى على جنب. أما إذا كان قادر فيجب عليه أن يقف في الصلاة. ما مضى يا أخت الفاضلة مضى لكونك جاهلة بهذا الحكم، لكن مستقبلا يعني حاولي أن تتعلمي مثل هذه الأحكام الشرعية. أم عبد الله من السعودية تقول عندها سائق وهي كافلة، تقول من 12 أو 14 سنة، تقول هو الآن طلب من أم عبد الله بأنه يعني يشتغل خارج منزلهم وعلى كفالة، يبقى على الكفالة. تقول أذنت له، يعني تصدقت عليه جزاه الله خير أم عبد الله. تقول لا، إنه أحيانا يجيب فاكهة ويجيب أغراض ويجيب تمر وكذا، تقول أنا نهيت عن ذلك. وأحيانا يجي يصلح أشياء في البيت، تقول أنا أنهى عن ذلك. تقول هو برضا نفس، هل علي شيء؟ يا أختي عبد الله أحسنتي والله إحسانين. الإحسان الأول كونك أعطيتيه فرصة أنه يشتغل، يمكن يحصل راتب أكثر وأعلى. والأمر الثاني أنك تنكرين عليه لا يجيب شيء للبيت، لا يجيب شيء، لأن أنت تفضلتي، حتى لا يخرب ثوابك وأجرك، لا يجيب شيء ما دام أنت، إلا إذا والله أصر على ذلك وأنت غير راضية وجاء يصلح وينظف وكذا، هذا التبرع منه. أنت غير ما اشترطتي عليه ذلك وما تطلعتي إلى مثل هذا ولا استشرفت نفسك إليه، ما عليك شيء الحمد لله. وإذا جاب تمر هدية وشيء وأنت رافضة أصلا وأصر على ذلك، ما فيها شيء في النهاية، لأن هذه ليست في قضايا يعني هدايا العمال. أم عبد الله تقول بأن موظفة وتتصدق كل شهر من راتبها، تقول أحيانا ما أقدر أطلع الصدقة، ما العمل؟ يا أختي أم عبد الله الله يكثر أمثالك ويبارك لك يا رب. وهذا شيء جميل والله، أن الإنسان كلما استلم الراتب تصدق على الفقراء والمساكين، وما يضرك يا عبد الله يوم إذا شهر من أشهر ما تصدقت لأن ما عندك، أو أن عندك ديون أو عليك شيء، ما يضرك الحمد لله. وتقول أن الحمد لله أنت سددت ديونك، ما عليك شيء. الصدقة هذه يعني هي إحسان فضل وليس فرض، فأنت متصدقة ومتفضلة ومحسنة تبتغين الأجر من الله جل وعلا. فأنا أنصحك تستمرين، احرصي على الاستمرار قدر المستطاع. إذا والله يعني عوك أمر في شهر من الأشهر، صار عندك ظرف التزامات شيء كذا، ما عليك شيء والحمد لله. أم عبد الله تقول بالنسبة لي عندها آية قرآنية معلقتها في البيت بلوحة، آية الكرسي، تقول سمعت بأن الناس يقولون هذا ما يجوز. صحيح، العلماء يفتون بأن القرآن ما يعلق يا أخت الفاضلة، ما يعلق القرآن، وإنما القرآن يتلى ويعمل به. وأحيانا الإنسان يعلق آية وفوق راسه يغتاب وينم أو يعصي الله جل وعلا، وهذا يضاعف عليه المسؤولية ويضاعف عليه الحكم، نسأل الله العافية والسلامة. فيا أخت الفاضل زين أنك شلتي، حطي صورة من الصور الطبيعية، صورة أشجار أنهار جبال شيء مدن، شيء من هذه الأشياء، بارك الله فيك. عندي حقيقة مجموعة من الأسئلة عبر البريد الإلكتروني وعبر يعني التواصل الاجتماعي. يقول أحد الإخوة، يقول هل صحيح أن ما يقال بأنه لا يجوز قتل حمام الحرم؟ يا أخي الفاضل صحيح وغير صحيح، الكلام هذا صحيح وغير صحيح. كيف صحيح؟ صحيح بأنه ما يقتل في محيط الحرم، ما يجوز التعرض للحمام داخل محيط الحرم، مش الحمام، أي شيء من الذي يصاد، من الأشياء التي تصاد، الحمام والعصافير والطيور وغير ذلك، أو الحيوانات الوحشية. الأمر الآخر يصح لا يصح، يعني بمعنى أنه بعض الناس يقول لا، حمام الحرم ما يجوز تعرض على أي حال، وهذا غلط. ما تتعرض له داخل الحرم، أما إذا طلع خارج الحرم يجوز لك تصيده وتأكله وليس عليك شيء في هذا والحمد لله. السؤال من أحد الأخوات تقول: هل يجوز لي أن أعمل عملية للجفون؟ عندي مشكلة في أجفان عيني، وأنا لا أقصد التجمل بذلك، قد يقود هذا إلى التجمل. يا أخت الفاضل، إذا كان فعلا عندك مشكلة في العينين في الأجفان وأردت أن تعيد الأجفان إلى طبيعتها التي خلقها الله عز وجل، ما في بأس، حتى لو يعني حصل تجمل فيها بمعنى زاد الشعر أو شيء، ما في بأس في مثل هذه الحالة. أما إذا أنت قصدت لا تجملين أجفانك وكذا وأنت ما عندك عيب في الأجفان، لا ما يجوز لك هذا، بارك الله فيك. تسأل أحد الأخوات تقول: نزل علي دم بني بعد الطهر، ماذا أفعل؟ يا أختي الفاضلة، الكدرة والصفرة والإفرازات والخيوط والدم الخفيف هذا المخلوط بعد الطهر، بعد ما ترين الطهر، هذا ليس بشيء، دم فساد، تصلين وتصومين وتقرأين قرآن وتطوفين بالبيت، ما عليك شيء، هذا يسمى دم فساد عند أهل العلم. يقول الأخ يسأل هنا، يقول: هل يجوز لي أن أحج يعني سنويا؟ يا أخي الفاضل، هو الأصل الجواز، الأصل الجواز، لكن لما اجتمع علماء الإسلام وأقر ولاة الأمر بأنه ما يحج إلا بعد 5 سنوات، يجب التزام الأمر هذا، لأنه في مصلحة المسلمين، هذا في مصلحة المسلمين، لأن الآن ولله الحمد تيسرت وسائل النقل والحمد لله، الآن يعني هناك تيسير كبير جدا، فالناس ترغب في الحج، ولذلك حصل ضيق، مكة لا تستوعب ملايين مملينة، منى عرفة ما يمكن أن تتحمل 5 و10 مليون، ولذلك لابد أن تعطي الفرصة للآخرين، حج بعد كل 5 سنوات، بارك الله فيك. يسأل أحد الأخوة يقول: ما هو الصوم المسنون؟ أخي الفاضل، الصوم المسنون هو الذي خلاف رمضان، خلاف رمضان، مثلا صوم يوم وإفطار يوم، صوم الاثنين، صوم الخميس، صوم عرفة، صوم عاشورة، صوم شعبان مثلا، صوم 3 أيام من كل شهر، وأفضلها 13 و14 و15، هذه تقريبا هي الصيام المسنون. يسأل أحد الأخوة يقول: هل يجوز أن أعتكف ليلة واحدة فقط؟ نعم يجوز، أقل الاعتكاف في أصح أقوال أهل العلم ليلة واحدة، أقل الاعتكاف في أصح أقوال أهل العلم هو ليلة واحدة، بعض العلماء يقول لا، حتى لو كان لحظة يجوز، لكن الصواب بأنه ليلة واحدة، يعني تدخل المغرب وتخرج المغرب اليوم الثاني، بارك الله فيك. نعم، هنا يسأل أحد الإخوة يقول: هل يجوز أن أصلي يوميا صلاة الاستخارة بخصوص الزواج؟ لا، أخت من الأخوات تقول يعني هي مقبلة على الزواج، وأظن تقول بقي 6 أشهر عليه، هل يجوز لي أن أصلي صلاة الاستخارة يوميا؟ نعم، ما في بأس، ما في بأس، إذا تقدم لك رجل وأنت ترددت فما في بأس تستخير لو كل يوم، أو تستخيرين في اليوم أكثر من مرة، كل هذا مشروع ولله الحمد والمنة. سؤال: إذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل هل يجب عليه الغسل؟ نعم يجب على الرجل والمرأة أن يغتسل ولو لم ينزل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مس الختان والختان فقد وجب الغسل، حتى ولو لم ينزل يجب عليه أن يغتسل ما دام أنه حصل جماع. سؤال: ما حكم الاستنجاء من الريح؟ يا أخي الفاضل، الريح طاهرة لا يجب الاستنجاء منها، يعني لو أن إنسان انتقض وضوءه بخروج الريح، الريح هذه طاهرة، ما يجب أن يدخل الحمام ليغسل المحل، لأنها طاهرة أصلا، ولذلك يتوضأ مباشرة من دون دخول للحمام. يقول أحد الإخوة يسأل طبعا سؤال طويل عن قضية الطلاق، يقول: كيف أعرف يعني الطلاق المشروع؟ الطلاق المشروع يا أخي الفاضل، إذا عزم الرجل على طلاق امرأته بحيث أنه يعني انسدت أبواب الصلح وكذا، هنا يقوم الشخص فيعتزل الزوج، يعتزل زوجته في مرحلة الطهر اللي بعد الحيض، ولا يأتيها، ثم يطلقها طلقة واحدة فقط اسمها طلاق السنة، وهي تستقبل 3 حيضات، هذه العدة يسمونها 3 حيضات، تحيض المرة الأولى ثم تغتسل ثم الثانية، إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة خرجت من العدة ولا تحل له إلا بعقد جديد، ما تحل له إلا بعقد جديد. خلاص انتهى الوقت، الأسئلة كثيرة، لكن إن شاء الله غدا بإذن الله أكمل بقية أسئلة الإخوة الذين راسلوني عبر البريد الإلكتروني وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي. أشكر الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أبرم لهذه